بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها. احنا واقفين على المسألة دي، مش كده؟ أو ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها، ده كلام البهوتي. يعني إيه؟ يعني لو أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت، فالصلاة كلها أداء، الصلاة كلها أداء. طيب، مع إني باقي الصلاة واقع بعد خروج الوقت، كلها أداء، لأن الأداء يدرك بتكبيرة الإحرام. وتأثم لما خرج عن الوقت. طبعا اللي هيخرج مش شرط يبقى كل الصلاة غير التكبيرة. احنا في المسألة بتاعتنا دي كل الصلاة إلا التكبيرة، لأن ممكن واحد صلى ركعة ركعتين وبعدين أذن للصلاة التالية مثلا، نقول له صلاتك كلها أداء. وتأثم لما خرج من صلاتك عن الوقت. مفهوم يا جماعة؟ أنا مسموع الأول ولا صوتي مسموع؟ طيب، ماشي ماشي ماشي. اللي مش فاهم دلوقتي، العشاء ناقص له 10 ثواني ويأذن، فراح واحد واقف الله أكبر، ما كانش صلى المغرب، الله أكبر، كبر للإحرام، أذن العشاء، هو كبر الإحرام من هنا للمغرب وأذن للعشاء، هو كمل صلاة المغرب. هذه الصلاة أداء ولا قضاء؟ صلاة المغرب اللي صلاها دي أداء ولا قضاء؟ صلاة المغرب أداء وليست قضاء. ماشي؟ طيب، لا، أداء، طالما أدرك تكبيرة الإحرام في وقت المغرب فالصلاة كلها أداء، الصلاة كلها أداء. لكن ده ملوش دعوة بالإثم، من عدم الإثم، وده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ده ملوش دعوة بالإثم من عدم الإثم. ماشي؟ يعني ممكن الإنسان يكون بيصلي أداء لكن يأثم، ممكن يكون بيصلي قضاء ولا يأثم لأنه غير مفرط. مفهومة دي؟ طيب، أنا أظن المسألة دي احنا قلناها المرة اللي فاتت أظن يعني. ماشي؟ قال: ومن شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد أو بإخبار عارف. ده كده كلام البهوتي، كده كلام البهوتي. ومن شك في دخول وقت صلاة، هنقرأ بقى كلام البهوتي على مع كلام عثمان. ومن شك في دخول وقت صلاة ولم يمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمى أو غيره، لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله أي الوقت باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، ويستحب له التأخير حتى يتيقن. يعني إيه الكلام ده بقى؟ دلوقتي واحد شك في دخول الوقت، ركزوا يا جماعة، المسائل دي مهمة جدا جدا جدا. واحد شك في دخول الوقت وصل، وهو شاك في دخول الوقت، صلاته باطلة لا تصح. ماشي؟ وإن بان بعد أنه صلى في الوقت، ركزوا يا شباب، ركزوا. واحد شاكك في دخول الوقت، هو الظهر ادن ولا ما ادنش؟ هو ما يعرفش وشاكك، هو الظهر ادن ولا ما ادنش؟ راح قايم يصلي الظهر، وبعد ما خلص صلاة الظهر بان ان الظهر وقته كان قد دخل قبل ما يصلي. ايه رايكم في الصلاة دي؟ الصلاة دي باطلة، الصلاة دي باطلة. ماشي يا جماعة؟ تقول الله ما هو صلى بعد الوقت، بعد ما بعد كل وقت يعني ليه باطلة؟ نقول العبرة بحاله، هو شاك، هو شاك في دخول الوقت. ماشي؟ طيب، إنما لو اجتهد فغلب على ظنه دخول الوقت. الأول يا جماعة في نفرق بين الألفاظ، كلمة شك دي يعني استواء الطرفين، يعني 50% 50% كده. لو توهم يبقى هو يقول 20% الوقت دخل بس 80% الوقت ما دخل، ده اسمه متوهم دخول الوقت. لو غلب على ظنه دخول الوقت يعني 80 90% الوقت دخل و10 20% الوقت ما دخلش. فهمتوا كده؟ ماشي؟ طيب، يبقى ده الشك وده الوهم وده الظن. ماشي؟ فهنا بيقول ومن شك في دخول وقت لم يصلي، ما يصليش. لو اكتر من 50% يعني 60% من اول 60 70 80 ده كله اسمه غلب الظن. من شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. طيب، هنا حتى يغلب على ظنه دخوله، ازاي هيغلب على ظنه دخول الوقت؟ مش بالكده، مش بالفهلوة. طبعا احنا دلوقتي عندنا ساعات وعندنا تقويم وعندنا الحاجات دي. قال لك باجتهاد ونظر في الأدلة، الأدلة اللي هي ايه؟ الأدلة الشرعية، صح كده؟ ولا عندنا أدلة ثانية؟ ها، باجتهاد ونظر في الأدلة، يعني معنى كده ماشي. حد بيقول الطقس. طيب خلونا نتكلم، انا ليه بقى انا قلت ليه الكلام؟ ايوه، يعني خلاص انا فهمتكم. ماشي، ركزوا في اللي اقوله ده. هنا قال باجتهاد عشان بس ما حدش يجي يفهم ان الاجتهاد المقصود هنا هو الاجتهاد الاصطلاحي، يعني ان يكون مجتهدا في الفقه. لا، ده مش الاجتهاد الاصطلاحي الذي يتكلم عنه علماء الاصول في كتبهم. هنا يا جماعة المقصود بالاجتهاد والنظر في الأدلة يعني أدلة دخول الوقت، وإن كان عاميا، إن كان مقلدا في الفقه، لكنه يعرف إمتى الظهر بيدخل وإمتى العصر بيدخل وإمتى وقت الاختيار هيخرج وإمتى المغرب هيدخل، عارف الحاجات دي ومتدرب عليها ويقدر يبص يعرفها. خلاص كده، يبقى ده مجتهد في المواقيت. خلاص، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. يعني واحد مثلا شغال بيصنع اي حاجه، بيصنع حاجه دي شغلته، مهنته مثلا بيصنع اواني مثلا، هو عارف ان لا والله من اول ما المغرب ياذن او من اول ما اخلص الصلاه بالسنن مثلا ارجع بعمل لي 3 4 اواني، بلاش 3 4 اواني، 3 اواني العشاء بيكون اذن مثلا. فهو خلاص من كده عارف ان العشاء اذنت لما يخلص الثلاث اواني اللي بيعملهم دول. المسائل دي بعيده دلوقتي عننا، زي ما بقول لكم احنا عندنا ساعات وعندنا تقويم، لكن قد يحتاجها الانسان في وقت من الاوقات. ماشي؟ طيب، او احسنت ان واحد عارف انه بيخلص جزئين ثلاثه بين يعني انا طبعا بقول جزئين ثلاثه ده خطا، يعني هو عارف ان هو لما يقرا ثلاث اجزاء بيكون العشاء اذن. خلاص، لما يخلص قراءة الثلاث أجزاء يبقى كده عارف إن العشاء أذن. فهمتوا يا شباب؟ عارف دي يعني إيه؟ يعني غلب على ظنه، ما نقدرش إنه يقين، يعني ممكن يبقى لسه دي يعني ما نقدرش نقول بيقين، فاهمين؟ لكن هل تكفي غلبة الظن؟ نعم تكفي. تكفي غلبة الظن، مفيش مشكلة. وعشان كده، عشان كده لو واحد صلى باجتهاد أو بما جرت العادة ان هو لو فعله دخل الوقت اللي احنا قلناه ده، صلى بغلبة الظن، ده ليه احوال ثلاثة يا شباب، ركزوا بقى في اللي هقوله ده. ده ليه احوال ثلاثة، اما انه بعد كده يكتشف انه صلى فعلا في الوقت، يعني كان الوقت دخل. ايه رأيكم؟ يبقى الصلاة دي حكمها ايه، صحيحة ولا باطلة؟ بسرعة. صحيح، احسنتي. ماشي، صحيح. طيب، واما انه بعد كده يعرف انه لا ده الوقت ده الصلاه الاذان ما كانش اذن وانا صليت قبل الوقت، لكنه كان اجتهد وغلب على ظنه دخول الوقت، وصل لكن بعد كده عرف ان الوقت ما كانش داخل. الصلاة دي ايه؟ ايه رأيكم؟ باطلة يا عيد. ماشي، يعني الصلاة باطلة. انا بسأل على حكم الصلاة، الصلاة باطلة صح كده؟ لما نقول باطلة على فكرة يعني باطلة يعني لا تقع فرضا وتقع نفلا. ماشي، عشان بس كلمة باطلة دي ما هيش منضبطة قوي. الصلاة في الحالة دي تقع له نفلا، لأنه لما نواها نوى الفرض وزيادة، نوى مطلق الصلاة وزيادة الفرضية، اللي بطلت نيته الفرضية. فهمتوا دي؟ فالصلاة تقع نفلا. على كل حال هيعيد، يعني زي ما انتوا قلتوا هيعيد، بلاش ندخل في تفاصيل الفقه دي، هيعيد. في حالة ثالثة عندنا، وهي أنه غلب على ظنه فصلى، غلب على ظنه فصلى ولم يدري بعدها هو ده كان الوقت ولا ما كانش الوقت، ما يعني ما فيش حاجة لا أثبتت دخول وقت ولا أثبتت أنه ما كانش الوقت دخل، يبقى الصلاة دي إيه؟ صحيح. فهمتوا كده؟ فهمتوا الفرق بين اللي غلب على ظنه باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة ودارت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، يعني المهم غلب على ظنه بهذه، وبين الشاك، واحد شك الصلاة دخلت، أنا هصلي وخلاص، أصل أنا نازل ورايا مشوار مش هينفع، مش هينفع أقعد أكتر من كده، فهقوم أصلي. ماشي، واضح طبعا ده إيه؟ متهاون في موضوع الصلاة. ماشي، طيب فهمنا الحتة دي يا جماعة. يبقى من شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله، يعني دخول الوقت باجتهاد، قال لك عثمان ويستحب له التأخير حتى يتيقن، هذا مستحب فقط عشان يخرج من العهدة بيقين، لكنه مستحب، ما نقولوش واجب انك تؤخر الى ان تتيقن دخول الوقت، ما نقولش كده. خلاص يا جماعة. طيب، فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا. عارفين ايه مطلقا يا شباب؟ فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا، يعني سواء اكتشف بعد كده ان هو صلى أوقع صلاته في الوقت أو خارج الوقت، كده كده هيعيد، كده كده هيعيد. ماشي، لأن الأصل عدمه. الهاء دي عايد على ايه؟ يلا قولوا الشطار فين بقى. لأن الأصل عدمه. أحسنتي أحسنتي، عدم الوقت أو عدم دخول الوقت. أحسنتي. ماشي، يبقى الأصل عدم دخول الوقت. ماشي، وعندنا قواعد بقى في الحتة دي، مش كده؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، دي قاعدة احفظوها، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وعندنا القاعدة التانية المشهورة اللي خدناها في أبواب الطهارة، اليقين لا يزول بالشك، مش كده؟ اليقين لا يزول بالشك. يعني إيه اليقين لا يزول بالشك؟ يعني دلوقتي الظهر ادن ولا ما ادنش؟ اليقين، اليقين ماشي ان احنا الظهر ما ادنش، وشك، انا شاكك هو الوقت دخل ولا ما دخلش. الشك هنا واقع فين؟ في دخول الوقت من عدم دخول الوقت. يبقى نبني على اليقين اللي هو ايه؟ اللي هو ان الوقت لسه ما دخلش. فهمتوا يا جماعه؟ طيب، والثانيه الاصل بقاء، الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني الاصل دلوقتي ايه اللي كان؟ اللي كان الظهر لسه ما اذنش، مش كده؟ ده اللي كان، ده الحاله اللي احنا فيها. طيب الظهر اذن ولا لا؟ انا شاكك. يبقى الاصل بقاء ما كان على ما كان، يعني لسه الظهر ما اذنش. فهمتوا يا شباب؟ طيب انا طبعا ماشي بسرعه شويه، ممكن الناس الجديده معايا، بس الناس القديمه يعني اظن ان هي الدنيا ماشيه معاها، فالناس الجديده تستحمل شويه وتسمع الدروس القديمه ان شاء الله ايه يعني تبقى ماشيه معانا بعد كده بسهوله باذن الله. يبقى من شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه باجتهاد، جاء عثمان قال ويستحب له التاخير حتى يتيقن، فان صلى مع الشك اعاد مطلقا لان الاصل عدمه. قال او باخبار ثقه عارف. طبعا هنا نقرا كلام البهوتي على بعض. ومن شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد او باخبار عارف، يبقى أو إذا أخبره عارف بالوقت يعني عن يقين، يعني الذي أخبره متيقن دخول الوقت، كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا فيجب العمل به، فيجب العمل به. واضحة المسألة. فإن أخبره عن ظن، يعني هذا العارف بالوقت أخبره عن ظن لم يعمل به ويعمل بأذان ثقة عارف، أو يعمل بأذان ثقة عارف، ماشي؟ فإن أخبره عن ظن، يعني جه اللي هو الثقة العارف ده قال له والله إيه 90% كده الظهر ده، ماشي؟ أروح أعمل برأيه، أعمل بقوله، تعمل بقوله لو أنت ما يمنعك عن الاجتهاد مانع، يعني إنما أنت لو تعرف تقدر تعرف لوحدك الوقت دخل ولا ما دخلش اعرف، انما انا لا، انا ما افهمش انا في الظل ومش الظل والشفق وما اعرفش الحاجات دي، فساعتها تعمل بايه بظنه هو، مفيش مشكله. ويعمل باذان ثقه عارف، يعني يكفي العمل بالاذان، وهذا عليه يعني عمل الامه، ان الناس بتعمل بالاذان، تصلي بالاذان على الاذان، وتمسك على الاذان، وتفطر على الاذان، ماشي؟ فهنا ما فيش يعني ما فيش مجال للوسوسة، خصوصا مع يعني دقات الايه التقاويم وهذه المسائل سهلت المواضيع، ماشي؟ قال وإن أحرم، لو شكيت في موعد الأذان. يعني ايه شكيت في موعد الأذان؟ يعني انا عارفه ان الأذان، انا عارفه دي لان هي اللي بعتها بنتي، أنا عارف إن الأذان بيأذن مثلا المغرب الساعة 8 و10، فلقيت المسجد اللي جنب بيتي بيأذن الساعة 8، وساعات بتحصل الكلام ده، ساعات بيحصل، لأ ساعتها يعني ظاهر خطأ المؤذن، وده ساعات بيحصل، ماشي؟ لو بسبب الوسوسة، يعني خلاص أنت مدركة إنك عندك وسوسة، يبقى تطرح الوسوسة، ماشي؟ لو انت خلاص مدركة انك عندك وسوسة تطرح الوسوسة. طيب نكمل. قال وإن أحرم، الفجر الصادق والكاذب، ما حدش عارف الفجر الصادق من الكاذب، يعني مين دلوقتي يعرف مسألة الفجر الصادق من الكاذب؟ احنا عشان شرحناها هنا، انما مين يعرف فجر صادق وكاذب؟ يعني عشان نوسوس، محدش يعرف الكلام ده، واحنا هو في مجال في البيوت اللي احنا ساكنين فيها دي والعمار والابراج ان احنا نشوف فجر صادق وكاذب ونفهم او يعني ندرك هذا؟ لا، يظهر انها وسوسة، ماشي؟ قال وإن أحرم، نثق في التقويم والأذان، نثق في التقويم والأذان، نثق في التقويم والأذان، ماشي. وإن أحرم فتبين أنه قبله أعاد، هنا بقى مطلقا، واحد أحرم وتبين أن إحرامه كان قبل الوقت، أعاد مطلقا، يعني سواء كان مجتهد اجتهد، سواء ما قلد ثقة عارف، قلد ثقة عارفا، هيعيد خلاص، طالما باين ان هو احرم قبل الوقت اعاد، ماشي؟ طيب شوفوا هنا شو قال ايه بقى، لوقوع ما صلاه نفلا وبقاء فرضه عليه. شفتوا؟ يبقى الصلاة تقع نفلا، مش تبطل مطلقا، يعني لا تبطل الفرضية تبطل، إنما الصلاة تقع نفلا. وعلم منه أنه إن لم يتبين له الخطأ فلا إعادة. إحنا قلنا ثلاث أحوال بقى بتاعت صاحبنا اللي اجتهد ده أو قلد أو كذا، قلنا ثلاث أحوال، ماشي؟ قال وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضيت. ركزوا بقى في الكلام ده، بالذات النساء، بالذات النساء، ركزوا، المسألة دي مهم. إذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة، بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضيت، يعني تلك الصلاة. يعني إيه؟ يعني الآن مثلا المغرب بيأذن 8 و10 مثلا، المغرب بيأذن 8 و10، 8 و10 و30 ثانية حاضت المرأة أو نفست. إذن تلزمها تلك الصلاة تقضيها بعد الطهر. فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا يا بنات؟ ماشي. يبقى دخل وقت الصلاة بقدر تكبيرة، خلاص هي كده هي أهل للوجوب والمطالبة، يعني كده هي طولبت بالصلاة خلاص. المرأة الحائضة اللي هي حاضت بعد كده يعني، هي كانت طاهرة، دخل الوقت، إذن طولبت بالصلاة. لكن طرأ عليها مانع اللي هو الحيض أو النفاس، طرأ عليها مانع اللي هو الحيض أو النفاس، فمنعها من أداء تلك الصلاة. فحينها نقول وجبت عليها تلك الصلاة تقضيها إذا طهرت. ماشي. طيب بتقول صلاة واحدة أم الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا؟ المذهب إني هتقضي تلك الصلاة والصلاة المجموعة إليها قبلها. يعني إيه؟ يعني لو بس هو هنا مش متصورة في الصورة بتاعتنا دي، متصورة بقى في الصورة العكسية اللي هي لو طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبير، لو طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبير، حينها هتقضي تلك الصلاة والصلاة المجموعة إليها قبلها. يعني في الصورة بتاعتنا دي اللي هي بعد دخول الوقت، أو طبعا طهرت يعني في أي وقت، يعني بنقول في آخر الوقت، فمن باب أولى لو في نص الوقت لو كذا أو كذا هتقضيها. وقد تقع يعني بصوا يا جماعة ركزوا بقى عشان الحتة دي يعني ما تتلخبطوش فيها دلوقتي. واحدة بالذات النساء عشان دي المسألة دي بتقابلكم. ماشي. امرأة طهرت قبل أن يخرج وقت العصر قبل الغروب، غروب الشمس، يعني الوقت بقى مش الوقت المختار، وقت العصر كله قبل غروب الشمس، طهرت بقدر تكبيرة. ماشي. تلزمها صلاة العصر؟ تلزمها صلاة العصر، وتلزمها صلاة الظهر المجموعة إليها قبلها اللي هي صلاة الظهر. وكذلك نقول في العشاء مع المغرب، طهرت قبل طلوع الفجر الصادق بقدر تكبيرة إحرام، تلزمها صلاة العشاء وتلزمها صلاة المغرب اللي هي مجموعة إليها دي الصلاة المجموعة إليها إلى الصلاة التي طهرت في وقتها قبلها. فهمتوا؟ العكس بقى لا، ما يلزمهاش غير اللي هو بقى الصورة اللي معانا دلوقتي. احنا لسه احنا نطينا كلام عشان بس نجاوب على السؤال، عشان سؤال مهم. انما واحدة امرأة دخلت صلاة الظهر، ركزوا، دخل وقت الظهر وحاضت بعد قدر التكبيرة، حاضت بعد دخول وقت الظهر بقدر تكبيرة احرام او ازيد طبعا، بعد ما تطهر هتعيد ايه؟ صلاة الظهر فقط، ما تعيدش العصر، ما تصليش العصر. فهمتوا؟ اتفهمت كده اللي كانت بتسأل؟ ماشي. طيب الحمد لله. نكمل. وإن أحرم فتبين أنه قبله أعاد. إحنا فين؟ قال إذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضيت، يعني تلك الصلاة. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته، أي العصر في المثال المذكور، ولزمه ما يجمع إليها قبلها وهو الظهر. من صار أهلا بقى للوجوب، دي عكس المسألة اللي فاتت وإحنا شرحناها خلاص. من صورها الحائض والنفساء من صورها اللي بيبلغ. يعني واحد بلغ وقبل الغروب بقدر تكبيرة إحرام. سأل دي جماعة مهمة. واحد بلغ قبل الغروب بقدر تكبيرة الإحرام، هنا يلزمه أن يصلي الظهر والعصر جميعا. واحد بلغ قبل الفجر الصادق بقدر تكبيرة، أو طبعا قبل كده، يعني إحنا بنضيقها عشان نفهم نتصور المسألة، إنما لو بلغ قبل كده لا إشكال بقى، خلاص هيصلي الظهر والعصر برضه. ماشي. طيب واحد بلغ قبل الفجر الصادق بقدر تكبيرة إحرام، هيلزمه المغرب والعشاء جميعا. فهمتوا دي يا شباب؟ طيب طيب نقف هنا عشان العشاء بقى، تستعدوا للعشاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.